بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة من بيوت منورة. ربنا يجعل بيوتنا وبيوتكم منورة. قولوا أمين. عايزة قبل ما ابتدي الحلقة يعني عندنا شوية حاجات كده إن شاء الله مش كلاكية يعني ولكن حاجات كده ننبه عليها. هي جات لنا سواء جات لي على الخاص أو جاء على الواتس. انا بس عايزه يعني يا جماعه في البدايه اما تبقى في مشكله احنا طبعا بنتعاطف مع طبعا انا بتكلم على مشكله الاتصال بتاعه الحلقه اللي فاتت وبقى الناس كميه الفتي بقى وكميه الناس اللي عماله تفتي في الامر وتتاول على الله سبحانه وتعالى وازاي ومش عارفه ايه وبتتكلم في توبه. احنا بنتكلم ان الله عز وجل يا جماعه بيقبل التوبه عن عباده ما لم يغرغر العبد ما لم تطلع الشمس من المغرب خلاص الله عز وجل يقبل. انا بس عايزه ابشركم ان يعني الحمد لله تم التواصل مع الحاله بصفه شخصيه والحمد لله الدنيا ماشيه يعني في التمام. انا بس يعني عايزه اقول لو العبد عمل كل الموبقات السبعه المهلكات كلهم السبعه الكبائر كلهم والله عز وجل اراد منه يعني قلب العبد اراد التوبه فالله عز وجل يتوب عليه. وبتبقى التوبه من الله ابتداء وبعدين من العبد بقى يقوم هي شروط التوبه. لا تقنطوا من رحمة الله دي كانت يعني آية يا جماعة يعني آية اللي بيصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. الإسراف ده إيه؟ أنا قلتلك أهو لو السبع الموبقات. الناس اللي بتقول لا ده محتاج معالج سلوكي وكذا إحنا طبعا يعني نديكوا طبيعة آلية شوية ونفهمكوا شوية عن شغل الاستشارات والاستشاريين. لما بيبقى عندي كمية مشاكل معقدة مع بعضها إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنقسم الأخطر فالأخطر فالأقل فالأقل. ما ينفعش أخد أصغر حاجة أو العرض لحاجة دي طبعا نتيجة خبرة ونتيجة يعني دراسات ونتيجة أبحاث ونتيجة شهادات كتيرة جدا جدا احنا تعبت فيها. يعني يعني الأمر ده أنا فيه أكتر من 10 سنين تقريبا وزيادة عن 10 سنين. أنا بس عايزة أطمنكم وأقول لكم ما تقلقوش إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يقدر لنا ونبشركم بإذن الله. صاحبة المشكلة اللي عملت قلق للناس كلها وحطوني في جروب ومنشن ولازم تردي لا أو ده وإزاي مش عارفة إيه طب ما هي لسه بتمارس مع كلام كبير ومفيش داعي إن احنا نخوض فيه أكتر من اللي هو اتقال. ويعني الحمد لله توصل بطمنكم توصلت يعني معاها بصفة شخصية وإن شاء الله سمعكم خبر خير قريب جدا جدا على الأمر ده وانتظروا مني الوعد ده. ده رقم واحد. رقم اتنين نرجع تاني لآلية التواصل معانا يا جماعة. آلية التواصل معانا انت بتلاقي رقم مكتوب على الشاشة عندك 0090544223660 تمام. انت بتبعت الاستشارة بتاعتك بتبعت السؤال بتاعك عايز تعرضه على الهوا بتقول لنا اعرضوا السؤال على الهوا. عايز اتصلت في وقت يعني اللايف بتاع الحلقة والحلقة شغالة قول يا جماعة اتصلوا بي عايز الدكتورة اتصلوا بي وهو فريق الاعداد هو اللي هيقوم يتصل بيك. الرقم موجود وانا حطاه على الصفحة وموجود في كل التأشيرات اللي عندنا ودي احنا قلناها تاني وهيظهر كمان شوية على الشاشة عندكم. ياريت يبقوا عارفين دي آلية التواصل عشان تسهلوا علينا عملنا واحنا كمان نعرف ان احنا يعني نجاوب على اسئلتكم ونقوم عند حسن ظنكم. خلاص كده الامور دي انتهت نبتدي بقى في الحلقه بتاعت النهارده. احنا متعودين يا جماعه ان لما بناخد اي سلوك عايزين نغرزه او بناخد اي خلق حابين ان احنا يعني نقوله لاولادنا ونغرزه في اولادنا انا بعمل معاكي ايه عشان بس تعرفي آليه شغلي معاكي برضو. انا بعمل معاك كأم وكأب وكمربي الاتي او معلم او اي حد قائم على نشاط الاطفال. بص يا جماعه اول حاجه احنا بنعرف الارضيه هو ايه يعني السلوك ده والخلق ده هيفيدنا بايه وايه هي الحاجات اللي تساعدني انا كمربي وكأم ان انا ابقى فاهماها وعارفاها عشان ما تصش في شجره وانا شغاله في التربيه علشان ما اعملش حاجه اقول والله لسه ما كنتش اعرف في فتره التربيه في الطفوله دي احنا كل ده في الطفوله لسه الدنيا ممتده معانا. اي خطا في الفتره دي بيجي لي اثره هناك، يبقى عنده 20 30 سنه وعنده عقده من الماضي. يلا بقى تعالوا ايه التايم لاين ثيرابي، ولا نشوف هنعمل إيه اي نظريه من نظريات العلاج، عشان بس نخرج الكلكيعه اللي الام او الاب او البيئه اللي كانت محيطه ما كانتش بيئه تربويه صحيحه صحيه تطلع لي انسان او انسانه سويه. فاحنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الثقه وقلنا بعض مفاهيمها وايه الفرق بينها وبين الغرور، قلنا ان هي شعره كده يعني، ويعني ايه الثقه في نفسي بقى وفي قدراتي، ولا بالله سبحانه وتعالى هو السقف بتاعي، وان انا بستمد ثقتي من ربنا سبحانه وتعالى. الحاجات دي مهمه، وارجعوا للحلقه اللي فاتت عشان تعرفي تردي وتتعلمي صح ازاي مع اولادك. ده رقم واحد. الحلقه دي حلقه مهمه، يمكن اكتر حلقه مهمه عن اللي فات. انا طبعا دايما بحب، انا كأم ما تجيش قولي بص في علي ولا الكلام ده، انا يعني قولي لي من الاخر كده اعمل ايه، اتصرف مع ابني ازاي اللي فقد ثقه، او ان انا ممكن اتجنب سلوك انا بعمله في فتره الطفوله واستغفر الله استغفر الله يطلع لي شخصيه مهترئه او شخصيه تابعه او ماشي مش عارفه اللي يقولوا له ايه، او لما تشوف صاحبتها عايزه تقلدها او ما تشوف حتى لو غلط. حتى بنقول لكم تاني في مرحله المراهقه الطفل او الطفله، ما شوفوا انا بقول طفل وطفله والله هم رجال وبنات وكبار وعرايس وزي الفل، في مرحله المراهقه اللي بيحب يعمل حتى لو هيذي نفسه حتى لو هيذي نفسه، وانا كده مرحله العند ومرحله اللا ومرحله انا ومرحله كذا. فركزي معايا النهارده انشطه، يعني ورقه وقلم بقى وبعدين تكتبي اللي بقوله برده زي كل مره كده وتنفذوه. يعني جميل جدا جدا، لقيت مجموعه من الامهات يعني عمر زواجهم سنتين، اللي حامل ولسه ابنها لسه عنده سنه او شهور، وما شاء الله بتقول لك انا كاتبه الحاجات دي عشان في كل سنه من المراحل انا اطبق الحاجات دي اللي انت بتقوليها، ولو استجاب ابني معايا انا هطبق من قبل كده وهبشرك بالامر. دي حاجات ممتازه جدا، دي امهات واعيه، دي ام بتبقى عارفه فعلا وزوجه فعلا، وهي مش ام بس ده هي ام وزوجه وانثى وجميله وعسوله وقطوطه كده، عارفه دورها في الدنيا عامل ازاي وعارفه هي هتخاطب ربنا تقول له ايه. ايه الانشطه اللي انا اغرزها بتبقى بتغرز الثقه في نفوس اولادنا؟ احنا قلنا ان في افعال انا بفعلها كمربي وكام وكاب يجب جدا ان انا انتبه ليها في التعامل مع موضوع الثقه بالذات، علشان اي غلطه فيه يطلع ايه يا منطوي يا اكتئاب يا لا مش عارف يا غير قادر. لا لا لا مش عايزين الكلام ده خالص. رقم واحد بمدحه قدام نفسه قدام الاخرين. اقف عند النقطه دي، كل نقطه كده نقولها نقف عندها ونشرح. امدحه قدام نفسه وقدام الاخرين، ده انت ما شاء الله عليك الراجل، انت ما شاء عارف بابا مش لكن انت قايم بالدور صح. سن كام؟ سن 5 سنين انا ببتدي على فكره، سن مش عارفه كام بقى هو كده. وقدام الاخرين هو يشوف لما يعمل حاجه حلوه عشان يعرف ان دي الحاجه، ده امي بتضحك، ده ما شاء الله، ده في كذا، ده دعولي، يبقى يربط السلوك الجميل اللي هو عمله بمدحك له قدام الاخرين. ده ما يطلعوش مفروضه، لا لا لا ما يطلعوش، امدحي في الفتره ديت ووريله قد ايه انت انسان كويس. النقطه رقم 2 دي الافعال اللي ما عملهاش واللي عملها، ما جعلوش ينتقد نفسه. يا جماعه الناس يقول لك إيه انا فاشل، انا بعرفش احل، انا بعرفش مش عارفه ايه، انا تخين، انا رفيع، انا طويل، انا بعرفش كذا. لا، احسن الصوره وصححها، احسن الصوره قدام نفسه وصحح، انت مش فاشل، ده انت ما شاء الله عليك، هو انت عملت 1000 مره؟ انت قول لي كده عملت الموضوع ده 1000؟ ادام ما عملتش 1000 مره ما تتكلمش. اديسون هو عمله 1000 مره و999 والقصص دي كلها، حتى التجارب الفاشله بقت ناجحه. يبقى انا بعمل ايه؟ ما استجبش ابدا لمجرد نقد سلبي من ابني او بنتي عن نفسها، اقول لهم اه لا ده مش عارفه ايه وانتوا فعلا كده فشل، مش مهم. انا ما عندي الفشل ده مش معيار، انا عايزه اقول لك ان الفشل ممكن يكون خطوه للنجاح بعد كده، ودي حقيقه فعلا، بس الفكره في ايه؟ انت جربت، انت عملت، انت خدت المبادره وقمت. هما دول الثلاث حاجات اللي قيس عليها معيار الثقه، وان شاء الله ان شاء الله في حلقات القياده ازاي اطلع ابني قيادي وازاي اطلع بنت قياديه، مش بس مجرد انهم يسمعوا الاوامر، لا يتخذوا ويقنعوا، قادرين على التفاوض، قادرين على الحوار، قادرين على مخبط الاخرين، قادرين على التاثير حتى لو بدون كلام. هنتعلم الكلام ده مع اولادنا، مع اولادنا والله. سن كام؟ من سن 7 وابتدي، وان شاء الله باذن الله تبقى حلقات مميزه، تابعي معانا. النقطة رقم 3 أنا عامله كإنسان يا جماعة، يعني أنا بقول يا أخي ده لسه عيل صغير هو فاهم حاجة؟ لا فاهم، ده بنت لسه مش عارفة مفعوصة، طب ما يفش، مش عايزين بقى بنت ولا مفعوصة ولا الكلام ده خالص. هم ما شاء الله عامليه كإنسان، بس خليه يعيش طفولته، مش أنت راجل ولازم سيبيه سيبيه سيبيه سيبيه يعيش طفولته، بيخرب خربه، بيلعبه بيلعبه، مش عارفة بيعملوا إيه بيعملوا إيه، سيبيهم يلعبوا لأنهم جاي مهام بعد كده، فخليه يعيش طفولته. النقطة اللي بعد كده يا جماعة بتعامل بلطف واحترام، النقطة ديت أنا هشرحها في آخر الحلقة يا رب بس الوقت يكفي. يعني ايه احترام للطفل؟ بصوا يا جماعة لما انا بتعامل برقي، لو سمحت، طب من فضلك، طب انا اسف لو اخطات، مش عيب على فكره خالص، مش عيب اتعامل برقيه. على فكره لما هنيجي نتكلم ان شاء الله شويه، عندنا شويه حلقات كده تحفه طبعا للازواج والرجاله، مش هتحفكوا بيها قريب. الرجل الراقي يا جماعه، الرجل الراقي الرقيق الراقي الذكي اللي بيتصرف في الرومانسي الحبوب ده عمله نادره، يعني ده عمله نادره. انا ممكن كأم اصنعها من دلوقتي، ارجوكم طلعوا لنا رجاله راقيين في التعامل، حاجه كده تشوفيها تقولي ايه ده ايه ده، هو في بالمنظر في. لو انت ام من صغرك من صغره انت علمتيه التعامل برقي، لا كده يصح لا كده ما يصحش، لا لا لا اصلها بنات فاحنا ممكن نعمل كذا مع البنات وتعامل من صغره، الله يبارك لك من صغره علشان ما نتعبش واحنا كبار ونقعد نقول ايه يا عم ما تطصش يا عم ما كلمه ما، يعني في كلام بيبقى يعني كلام حلو وكلام ناعم كده وفي كلام طص يعني بانه صح. فانا بايدي اطلع الرجل الراقي ده والبنت الرقيقه التحفه دي اللي هي مش كان بقول انا قاعده بتعامل مع راجل يا جماعه، انا واحده بتتكلم معايا قاعده كده، لا لا احنا عايزين انثى موجوده وراجل فاهم دوره ويعرف يحتوي، شوف انا بعمل ايه، بيعرف يحتوي الاخرين. النقطه رقم 5، انا بساعد ابني في اتخاذ القرار، خلي بالك خطا، ها امال اعمل ايه؟ بعلمه ازاي يتخذ القرار، بساعده؟ لا ما ساعدوش، انا الاول اعلمه هو انت تاخد القرار هو ده صح ولا غلط، طب لو خدت ده اعمله، انا بوري له نتائج اختياره، طب لو عملت ده ما يمكن يبقى كده، طب ما في مش عارفه ايه، طب برضه انت حر قدامك 1 2 10 يلا بقى اختار. بعمل ايه؟ بعلمه وبدربه ازاي ياخد قراره. ممكن في قرارات كبيره شويه بيحتاج مساعده، بصي ما ساعدش بنسبه 100%، خليكي ام ناصحه واب ناصح كده، ادي له المفاتيح وادي له النتائج يعني عقبة الامر هيبقى فيها ايه، انت ناوي تعمل ايه، ها انا اثق في رايك على فكره، انت راجل بص انت في عيني، ما انت ما شاء الله، لا ده انت فاكره المره اللي فاتت لما خدتي كذا سني كام؟ 7 سنين، 7 سنين بكلم ولد وبكلم بنت حاجه كده ما شاء الله عقل وقلب وكذا، تقول لك ده لسه عيال وعندهم 12 سنه، وتبص تلاقي فعلا يعني معلش يعني شفت فعلا نوعيه من الاولاد كتير 15 سنه 18 سنه، ايه ده احلام العصافير وعقول معرفش ايه وايه ده ايه ده. بعكس حد تاني ام ويعني وعندها اكتر من 6 اولاد وما شاء الله ما شاء الله بتاع اولى ابتدائي ده يشيل البيت، بتاع اولى ابتدائي 6 سنين ده يشيل الدنيا كلها، مش اقصد البيت في العمايل، لا لا لا لا في الكلام، وازاي ان هو يعرف ان هو يوظف، وازاي يعرف يتكلم، ازاي يعرف يتصرف، دي الام. اللي انا بقوله لك ده لو كتبتيه ونفذتيه هتطلع لنا الشخصيه الجميله اللي بقول لك عليها. ده النقطه رقم 6، بعلمه رياضه يا جماعه، لازم لازم يعني عارفين سيبنا بقى من الايه من الموروثات الثقافيه الخاطئه البيئيه اللي مش عايزه كل حاجه ايه يعني مش عايزه انك انت تبقي عايشه في جلباب ما تم التعامل معاكي عليه وانت صغيره. اختار رياضه امرره، ايه امرره على الرياضيات، بختار مهاره. بصي الكلام ده بيعمل ايه؟ بيعمل تنفيذ للطاقه. بصوا هقول لكم على حاجه، انا يعني عشت مجموعه من التجارب مع مجموعه من الاطفال في دورات وتدريبات وكذا وكذا وكذا واستشارات وحاجات كتير. الطفل اللي بيخرج لمهنه يتعلمها تحت نظر ابوه زي ما قلت لك قبل كده وتحت نظر الام رايح فين مين اللي شغال معاهم بيقولوا ايه بيشربوا بيلف يعني الدنيا دي، شوفي هو في اي مكان، تجاره نجاره اسعافات اوليه طبخات اكل معينه يعملها، عارفه يوم كده بيتعمل يلا احنا هنعمل مش عارفه اكله ايه والدنيا تبوظ معلش، والاب بيدفع الله ندعي له بقى اللهم بارك لك يا زوجي في اموالك وفي القليل، بص شوف احنا بنخرب لكن في الاخر هنطلع لك تحفه في الاخر والله بص انت داخل جنه. لازم اطيب الخواطر لاني طبعا في حاجات هتحصل، ولازم انا كأم شوف انا بكلمك بالسماء انا برضو ابني معاه بالابتسامه دي ومع بنتي بالابتسامه دي، انا اهم حاجه عندي يبقى هو واثق في الحاجه اللي انا بعلمها له. بقول لك على حاجه تجربه عشتها لسه قريب الشهر اللي فات، عندنا جيران ولادهم صغيرين 8 سنين و6 سنين، الولاد دول اتعاملوا موقف عجيب جدا جدا في ميجروس هنا، راحوا خدوا المجلات اللي موجوده بتاعت ميجروس مجلات مجانيه عايزه اقول لك وخدوها وحطوها، وبعدين دي فيها العروضات اللي هينزل ميجروس في الشهر دوت ومش عارفه فيها العروضات ايه والتخفيضات ايه ولو خدت ايه وبقالك ايه، ولففوها على الناس اللي قاعدين في قلب محيط المكان اللي احنا ساكنين فيه بليره، يلا عايز تعرف هات ليره انت موجود بس انت مجاش بليره واخده ويجمعوا، وبعدين قالوا صاحبنا دوت مش عارفه محتاج ايه فخدوا الفلوس او جزء منه طلع لوالدته الامر. الشاهد الولد ابو 8 سنين و6 سنين القدره على التفكير، القدره على ان انا ابقى عملي واجيب وبعدين اعمل حاجه حلال جدا وبعدين راح لامه يعطيها الامر بما ايه بما انها كذا. الامر ده بيعمل ايه؟ بيعمل ثقه عند الولد، بيعمل نوع من انواع علمه مهنه، علمه تجاره، سيبه رابعه ابتدائي ده يبقى معاه حاجه حقيقيه ونازل، بس عيني فين؟ عيني عليه وهو بايه وهو بيعمل امر. عندي حاجات كتيره كتيره جدا النهارده يعني محتاجاكم تركزوا، هنروح فاصل قصير جدا اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل النقاط اللي أنا بتعامل فيها مع أولادي عشان أغرس الثقة. في نقطة جميلة قوي قوي اسمها وفي بوعدك له، اوعى اوعد ابني بحاجة وموفهاش، هو هيتعلم كده. والنقطة دي بتعمل ايه؟ بتعمل اهتزاز فيك انت كشخص، خلاص انت ما بقيت لا ده كذا ده ولا ده كذا ما هينفذ ده مش عارفه كذا. لكن وفاء الوعد بيدي نوع من المصداقيه عند نفسيه الطفل ان هو يتلقى منك حتى الاوامر. بجب عن اسئلته يا جماعه، يعني بيسال اسئله، الاسئله دي بتبتدي من شهر كام؟ انا عايزه اقول لك من سنه ونص وبيسال ايه ده ايه ده ايه ده، وعمال يقول انا كنت في سفر مره لمده ساعتين وهفضل احكي القصه دي، واب وابنه قاعدين قدامي في المواصله طول الطريق الولد عمال يسأل والأب عمال يجاوب طول الطريق، لدرجة الولد يعني الولد تقريبا كان 5-6 سنين ما يتعداش عن كده، وعمال يسأل هي ايه ريحة الكاوتش دي، في ريحة حاجة محروقة، وابوه يشرح له ازاي تفاعل المطاط على الاسفلت، يعني شوفوا لدرجة ايه. كل ما بسأل كل ما عقل الطفل عندي بيستوعب وبيكبر ويبقى عنده مهارات للتعلم. أعلمه يا جماعة؟ أعلمه كمان مهارات تدريبية زي إيه؟ بصوا يا جماعة أنا عندي أولاد وعندي ابني هيبقى في مدرسة وهيبقى في حضانة وهيبقى في مجتمع، أعلمه إزاي يتعامل مع فريق عمل ناجح، أعلمه قد إيه إن فريق العمل المتعاون بيدي معيار إنجاز. بصوا إحنا دايما في مقولة بتاعت اليابانيين كانوا بيقول لك إيه، أنتوا تعتبروا في مرحلة الذكاء تضاهونا يمكن أكتر كمان، ولكن شوفوا بقى اللي بيحصل، اللي بيحصل إن إحنا بنعرف نتعامل مع بعض في عمل جماعي، لكن انتوا بتعملوا اسفين في بعض وبيبقى واحد هو القائد بس انا اللي بعمل وانا بسوي والباقي كله مش عارفه ايه. طريقه التعامل في فريق عمل وازاي ان انا ضمن المنظومه بتاعت اخواتي، انا ضمن المنظومه بتاعت المدرسه، ده شيء مهم، واديله ثقه ازاي يتعامل في قلب مجتمع. اجعله محل احترام يا جماعه من اصدقائه وعامله على كده، مش يجي مثلا ايه ده صاحبك ده بيتصل اديني التليفون يا ابني اديني، وياخد التليفون ايوه لا هو مش موجود ومش هيكلم، يا ريت ما تتصلش هنا تاني. والولد سمعك والبنت سمعاكي وانت بتتصرفوا التصرف السيء ده، اولا خدت قرار بالنيابه عنه، ثاني حاجه كسرته، ثالث حاجه هو حاسس بايه؟ انا ماليش قيمه، انا ماليش قرار، انا ماليش راي، هم اللي بيتصرفوا هم كذا، ده غلط وغلط والف غلط، احذروا النقطه دي. اشاركوا الاحلام، يعني ايه اشاركوا الاحلام؟ اعلمه ازاي انت نفسك تطلع ايه، طب كذا، طب الامر ده متاح، طب ازاي نحققه، ودوره الاهداف جميله جدا ان شاء الله باذن الله في القياده هناخد كل ده، اصبروا معانا انتوا بس. اخر حاجه بخبره ان انا بحبه، بس مش بخبره قول، انا بخبره قول وبخبره فعل، انا بحبك كايه كابني وكانسان وككل حاجه. طبعا يعني ناقصنا مرحله المراهقه ازاي اتعامل فيها مع منظومه الثقه، ناخد اول اتصال ونرجع تاني لموضوعنا الجميل ده. سندس من القليوبيه، السلام عليكم يا سندس. وعليكم الله يبارك فيك يا حبيبتي. أنا معلش من حضرتك بس عندي مشكلة وعايزة أتواصل مع حضرتك على الخاص. تتواصلي خاص؟ ضروري. حاضر حاضر يا سندس حاضر، كتبت اسمك أهو حاضر. معانا أم مين؟ أم آدم من القاهرة، السلام عليكم يا أم آدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا أم آدم، الله يكرمك يا حبيبتي. والله انا بحب اتكلم عليكي قوي، اول اتصال بصراحه ان انا اكلم حضرتك. ربنا يبارك فيك يا ابو ادم، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. انا كان عندي سؤالين بس للدكتور. اتفضلي. نعم. انا مؤادم من القاهره. هو الخط بيقطع مؤادم، معلش عيدي السؤال. من القاهره. طيب اسمعيني من التليفون بس، اسمعيني من التليفون وقولي السؤال على طول، تمام؟ خلاص ماشي. ها مع حضرتك. يلا يا ام ادم يلا. الو. طيب تمام، حاول الاتصال بينا مره تاني. ها معانا مكالمه ولا كمل؟ مخرجنا الجميل بيقول لي كملي. تمام، بص يا جماعه، في مرحله المراهقه انا ببقى محتاجه شويه امور على اللي فات اللي انا قلته ده، بس شويه تكات كده بسيطه علشان ما اخسرش نفسيه المراهق. انا ما ابتديتش مع ابني من صغر وبعدين بقى مراهق وبقى فاقد ثقه، اعمل ايه؟ بصي، اول حاجه ما خاطبوش بتصغير. انت يا عم لسه صغير، بس يا ولا انت بتاع انت اللي هنا. لا لا لا لا، باسمه، خطبيه باسمه. ولو احب كمان اضيف على اسمه القائد الشجاع المغوار حبيب الحنون الراقي اللي كذا، البنت الطيبه العسوله الاموره حبيب قلبها الجميل. الحاجات ديت ايه؟ الحاجات ديت بتساعد يبقى في يعني خط مفتوح بيني وبين قلب ابني. لكن ده انت لسه صغير، هيفضل شايف نفسه صغير. ده انت لسه، انت يا ولا يا بتاع، مش عايزين الكلام ده خالص. احنا عايزين تبقى الفاظنا جميله معاهم. النقطه الثانيه اللي خلي بالي فيها مع المراهق وغرس الثقه وازاي تبقى ثابته فعلا في حياته، ان انا براقبه بس من بعد، ما خلوهوش ابدا ابدا يعرف ان انا براقب. عيني عليه، عيني على موبايلاته، عيني على حالته النفسيه. لا ده كانت عينيها دي طالعه معيطه دي ولا ايه؟ مالك يا بنتي؟ مش عيني عليهم، بس ما حسسهمش ان انا ايه، فوكس، ابويا وامي موجودين، مش عارفه ايه. فيبقى بره اطار الاب والام في الافعال اللي احنا لا نرضاها. جميل جدا في مرحله المراهقه عامه ان انا اتغافل يا جماعه، بتغافل عن السلوك، بتغافل عن الحاجات اللي هي يعني اقول مثلا ايه حفوات بيه، ام جاي اي كلمه، مش شرط اعلق على كل كلمه، مش عارف اعمل، مش شرط، ولا كاني سمعت مره ومره لا، بحيث ان انا يعني هو مخنوقوش، هو مخنوق خلق اصلا، هو عايز لا منه صغير ولا منه كبير ولا منه مش عارفه ايه، ولسه لبسي وشكلي وحالي، فما زودش التنشنه اللي هو فيها. طيب معانا اتصال، مين معانا؟ زينب من القاهره. السلام عليكم يا زينب. معانا الاتصال ولا راح؟ السلام عليكم، فقدنا الاتصال. بص عشان حد تاني معانا. مين يا استاذ احمد؟ طيب رحاب من الدقهليه. ها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور هاله؟ الله يبارك فيك يا رحوب، اتفضلي يا حبيبتي. انا ام طفلتين، الكبيرة عندها 10 سنين، الصغيرة عندها 6 سنين. الأب مش موجود، وفي أسئلة كتير. الكلام اللي حضرتك بتقوليه كلام كويس جدا وجميل، بس ساعة التطبيق بيبقى صعب. احنا في قرية، والقرية بتختلف كتير عن المدينة، في أسئلة كتير بتيجي لبنتي. أنا بحب أسمعك، بس ساعة التنفيذ بيحصل زعيق، بيحصل ممكن الفاظ خارجه، ما بعرفش اتحكم في نفسي، في اوقات ببقى عصبيه جدا عليهم، وبالذات الكبيره بحكم ان هي تافت شويه من الحياه مع باباها. الصغيره ما تعرفش اي حاجه، لان احنا منفصلين وانا مطلقه. يعني الصغيرة مش عارفة أي حاجة، ولا عارفة مين باباها، غير إن هو بابا، مين هو بابايا. هل ده صح إن ما عرفهاش ولا لأ؟ الكبيرة ساعات بتسألني أسئلة ممكن أتنرفز عليها. هي شطورة جدا كمان في دراستها الكبيرة، وأنا خايفة عليها إن هي نفقد مستواها ده. على طول خايفة عليها من أي حاجة، اعملي كذا ما تعمليش، بنرفزه بعصبيه. هي اظهر عايزاها تبقى احسن حاجه، رحابي انت كويسه، ما تعمليش كذا، اعملي كذا، انت ما كانش ينفع تقولي كذا، صوتك ما يعلاش، ما تعمليش كذا. لما اسمع حضرتك ببقى هاديه جدا وحاجه كويسه، اجي عند التنفيذ لا، حاجه ثانيه، حاجه صعبه، العصبية بتخرج. والدي ووالدتي بيقولوا لي ما ينفعش كده، حتى أنا نفسي ما كنتش كده في الأول. نفسي يبقى في حاجة كويسة بيني وبنتك، بين بنتي كبيرة، علشان يبقى في حركة تواصل، لأن هي هتكبر والمجتمع والناس، وأنا مش عايزة، وهتسأل أسئلة كتير. وكمان الصغيرة راح المدرسة السنة دي، فانا خايفه ان هي تسال سؤال انا ما اعرفش اجاوب عليه، وليهم سيبهم خالص يعني، هو مشي وسابنا، وانا اضطريت ان انا ارفع دعوه قضائيه عشان انفصل عنه. طيب اسمعيني حبيبتي اسمعيني، اولا يعني ربنا يبارك فيكي ويعينك على المهمه اللي انت فيها، بغض النظر اسباب الطلاق ايه او الدنيا كانت ماشيه ازاي، لكن خلينا في البدايه كده نتكلم عن 10 سنين وست سنين. قبل ما اتكلم عن 10 سنين وست سنين، انا فرحانه بتقولي انا لما بسمعك ببقى هاديه، عارفه ده معناه ايه؟ معناه انك شخصيه سويه، ماشي؟ لان احنا لما بنسمع الحاجات الصح بنزعل جدا جدا على نفسنا، واللي يجي على لساننا يعني يا رب اغفر لنا وسامحوني يا اولادي، ده الحاجتين اللي احنا بنقولها. رقم اتنين، موضوع ما بيحصل موقف بتنرفز، امر طبيعي، ما احنا بشر ومشاعر، امر طبيعي، لكن انا مش عايزه وقت البتاع ما بتجيبيش نتيجه. بصي بقى، فاول مره مش هتبقى النتيجه 1000% خالص، استحاله يعني، اول مره ممكن تبقى النتيجه 3% 2% 5%، حلو، اه ده انا زعقت وقلت وبوظت الدنيا. المره اللي بعديها هتفتكري وانت بتقولي تسكتي. هنا بقى، هنا الوقفه مع النفس ما بين التغيير من ان انا اكون انسانه مربيه وام بربي صح، وما بين يا اختي ما كذا بقى وام جايه مكمله في الغلط والعك اللي انا فيه. ثالث مره او رابع مره او خامس مره وانا بدرب نفسي كل مره، انا عايزه عيالي حلوين، عايزه زي ما انت ما بتقولي بنتي اما تسال اعرف اجاوب، مش عايزه حاجه تعمل نفسيته، مش عايزه حاجه تعمل على مستواها الدراسي. يبقى انا في المره الثالثه والرابعه هبقى مخليه بالي جدا جدا، يا رب اهديهم يا رب اهديهم، يعني خلاص بدل ما هضرب بدل ما اعمل بدل ما هشتم احولها لدعاء، وفي نفس الوقت الكم المشاعر السلبيه اللي جوايا طلع في قلب الدعاء. تمام، يعني الامر ده مهم وبيجي بالتدريب، عشان ما اضحكش عليك يا رحاب، بصي بيجي بالتدريب مره في مره، بس تكوني مصره ان انا اغير نفسي في النقطه دي. دي نقطه. نقطه البنت اللي بتسال ايه الاسئله، يعني ايه الاسئله اللي انت خايفه ان هي تجاوب؟ بصي الصراحه والاحترام والرد الطيب فيها هو اللي بيجيب. يعني مثلا انا بطلب منها طلب او بامرها بحاجه او هي بتسال على حاجه خاصه بوالدها، الصراحه حلوه يعني، بدل ما ولكن بتدرج على حسب، والله احنا ده بابا كذا بس ما حصلش نصيب توافق بيني وما بينه وحصل كذا، لكن هو اكيد بيحبكم. دي مرحله لحد 10 سنين، من بعد 10 سنين الطفل بيبقى فاهم وبيعرف يميز وبيعرف يقول، وده شيء جيد ان احنا نقدر ندي. ولا طب ليه مش بيجي يشوفنا؟ طب ليه فلان عنده عمه؟ طب ليه عمه هنا؟ وليه صاحبتي لها بابا؟ وليه الاسئله دي انت هتتعرض لها؟ ويجب يعني احنا ان شاء الله باذن الله نحاول نعمل حلقه لدعم الارامل والمطلقات في نقطه الامر ده. النقطه اللي انت بتقولي فيها بقى، انا شايفه التنفيذ صعب، لا بالعكس، دليل انك انت بتفتكري وحسيتي وقيمتي نفسك انا ما قدرتش اعمل، يبقى مخك جايب شريحه التغيير، وده اللي يهمني. احنا شغلنا كله يا جماعه على المخ وعلى القلب، والله يعني هما دول حاجتين اللي حلتنا، فكون انك بتقولي كده ده مؤشر جيد، تابعي ومرة في مرة هتلاقي الدنيا اتغيرت. معانا اتصال ولا نكمل؟ طيب احنا بنقول في موضوع المراهق يا جماعة، بعلمه بيبقى فيه بديل لمشاكله. المراهق ابدا ابدا ما بيحبش انك انت تعرضي له الحل، لا لا لا، هو يقول المشكلة. طب انت من وجهة نظرك تتصور الحل ايه؟ بس ممكن اعمل ايه بقى؟ احط له بدائل، يعني في حل، طب ما في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ما اجبروش على الامر او انت افعل كذا وكذا، لا انا في مرحله محتاجه فيها قياده، محتاجه فيها ثقه، هو طبيعه المرحله بيبقى مهزوز اصلا نفسيا، فانا ما زودش الدنيا. لما يسال طبعا بجاوب، بس بجاوب بموضوعيه، يعني بالغلط اللي بيحصل مع المراهق والحاجات اللي بتفقده التعامل معانا كاباء او اختي، لا لا لا بصي بقى يا استاذه هاله، اصل امي دي من كوكب اخر، وابويا ده بقى من يعني لو في حاجه بعد موزمبيقه ومش عارفه هو هناك، هو مش هنا خالص. بجاوب بموضوعيه واحذري، خلي بالك انا بقول لك مهمة والله، ومش هتلاقيها في اي حتة، احذري انك انت تجاوبي على سؤال المراهق بسؤال، جاوبي بايه؟ باجابة موضوعية، مش كذا يعني، ما هو لو انت كنت عمل، ما هو انت ما عملت، طب انت عملت كذا، طب انت ما جاوبش بسؤال ابدا، هو بيسألني سؤال ده معناه ايه؟ حتى لو باسلوب فيه حدة وفيه كذا، معناه انا عايز اخد منك، اعطيني المعلومات والخبره اللي عندك، ولكن هو ما بيعترفش بكده. من ضمن الحاجات الجميله جدا جدا جدا لزرع الثقه طبعا الرياضه والموهبه، ده شيء اساسي. من المحاذير علشان بتفقد الثقه، اوعى تكذب لا على الطفل ولا على المراهق، اوعى تكذب. اشارك النقاشات بتاعته. نشق يعني ايه النقاشات؟ يعني عندي في الاسره مثلا امر معين، يا عم شفت اللي حصل ده، انت ايه رايك بقى في الحل ده؟ طب مش عارفه الدنيا عامله ازاي، اخد رايه بحيث ان انا اشركه في الامر. ناخد اتصال ونرجع نكمل النقط بتاعتنا. رحاب، النهارده كله رحاب كده. رحاب من المنيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا رحوب، الله يكرمك يا جميل، اتفضلي. انا احبك في الله. احبك الله يا جميل، احبك الله. بصي انا مشكلتي اني مش بعرف اخد قرارات، يعني دايما متردد في قراراتي، مش بعرف اختار اي حاجه، لازم اخد فيها فتره جامده، يعني الثقه قليله في نفسي جدا. يعني سنك كام سنه يا رحاب؟ مش عارفه هل من انا عندي 20 سنه. تمام. إيه بابا وماما موجودين في البيت؟ موجودين. انت ترتيبك كام في اخواتك يا رحاب؟ انا الثالثه. الثالثه. فوقيكي بنات ولا صبيان؟ لا اولاد. اتنين اولاد. واللي بعدك؟ اللي بعدي ولد. فرق سن بينك وبين اللي بعدك كام سنه؟ خمسه. طيب تمام، كملي. بس يعني اعرف اصلح نفسي دلوقتي والحق نفسي كده واعمل ايه عشان اعرف اخد قرار يعني كويس ومبقاش متردده فيه. حاضر حاضر يا رحام، اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. طبعا انا مبسوطه جدا يا رحاب ان انت بتسمعي وخدتي كلام الحلقه وحاولتي تسقطي على نفسك، ده شيء جاي. وانك انت حسيتي لا انا مش عارفه اخد قرار، انا متلقلقه، انا ما عنديش ثقه في نفسي. بصي، مين قال لك ان ما عندكيش ثقه في نفسك؟ تعالى اما اقول لك على معيارين انجازين انت عملتيهم حالا اهو في مسافه بتاع حوالي دقيقتين واقل من دقيقتين، ويقولوا يدوني انا تقييم وما اجي احلل، وانا بتاع التحليل بقى، اما اجي احللك دلوقتي اقول لا انت انت انت قادره على فكره على كسر حاجز، انت واخده فكره عن نفسك مش صح. اولا انت خدتي قرار انك انت تتصلي، ودي جرأه. اللي فقد ثقه ما بيبقاش عنده الجرأه على فكره، بيبقى دايما كده متاخد في الاخرين وهم يقوموا عليه. الامر الثاني انك اعترفتي لا ده انا عندي كذا وانا فعلا حاسه بكذا، وده شيء جيد ان انا عندي دايما يعني اقول نقد ذاتي عن نفسي وبحاسب نفسي وشايفه، دي نقطه تانية ايجابيه ممتازه جدا فيك. انا بقول لك حاجات حلوه. رقم ثلاثة، اعمل ايه وقولي لي، اعمل ايه وقولي لي، يبقى انا عايزه تغيير. الامر ده انا مبسوطه منه، مبسوطه لو انا عندي شخصيه بحاول اقول لها وبكلمها عن الثقه وهي ما شاء الله عليها لا هي فاهمه ان هي عندها مهزوز الثقه ولا هي لا مين اللي قال انا بعرف اخد قرار، لكن كون ان عندك التلات حاجات الجميله دي انت عندك ثقه، ولكن ممكن تكون قليله شويه. يعني احنا عايزين نملى الايه، نملى الدلو ده لحد ما يفور ويبقى ايه الثقه مغرقه الدنيا كده. بصي بصي حبيبتي، في البدايه في البدايه انا اسال نفسي انا عاوزه ايه، وحدد اهدافي، هو ايه اللي انا محتاجه، ايه اكتر حاجه. 20 سنه، طب انا عايز انجح 20 سنه كذا، طب عندي فتره صيف ممكن اعمل فيها ايه من انجازات، انا اقدر اعمل ايه من انشطه، اقدر اعلم الاخر. اعلم ايه يا استاذه؟ لا تقدري، مفيش حد ربنا خلقه الا وفي ملكه، اكتشفيها انت ملكتك ايه، موهبتك ايه، ايه اللي تقدري تعلميه حتى لو مجرد احكولي وانا طيب بخاطركم، شوفوا مجرد بس سميعه بسمع بس كده كده. لازم يكون عندك حاجة، اكتشف الأمر دوت، حطي لك مستهدف في الشهرين ثلاثة بتوع الصيف، حققي إنجاز واحد بس في الحاجة اللي انت اخترتيها ديت، واسمعي معايا إن شاء الله، بس إن شاء الله يسيبونا نكمل بقية الحلقة في أنشطة جميلة جدا جدا جدا أعملها مع نفسي ومع اللي حواليا ومع أخواتي، بتعلي معيار الثقة بالتدريب. الامر ما بيجيش من مره واحده، مره في مره وبالتدريب هتلاقي نفسك لا بتعرفي تقولي وبتعرفي الكلام، بتعرفي تاخدي قرار وما انتش كده. الامر خدتي قرار واشتريتي مش مهم، المهم انك انت فعلت الامر. تابعي معايا الانشطه، لو مش الحلقه دي ان شاء الله ربنا يسهل تخلص الحلقه دي. معانا اتصال، ام اسامه من القاهره، السلام عليكم. ايوه السلام. من السعوديه. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره هلا؟ كل سنه وحضرتك بخير. الله يبارك فيكي وانت طيبه حبيبتي، اتفضلي. الله يكرمك. انا عندي مشكله كبيره جدا جدا جدا، بس انا عايزه حضرتك تكلميني بعد الهوا. طيب حاضر يا جماعه، الاعداد بس ياخد الرقم ويدهوني وانا هكلمك. حاضر ماشي. بص يا جماعه، نكمل في موضوع الثقه علشان ايه، علشان معانا هاتف تاني. طيب معانا سالي من القاهره، السلام عليكم يا سالي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ده مش سالي خالص، اتفضل. حضرتك معلش يا مدام، كانت هتكلم حضرتك. هي ايه يعني اكلم حضرتك انا بخصوص معايا ابني ثانويه عامه طالب وطبعا عايز كام سنه كده. عايزين نعرف نتعامل ازاي معاه في الوقت ده هو وقت الامتحانات صراحه مش عارفين طريقه نتعامل فيها معاه. هو عايد كام سنه يعني عاد الثانويه اكتر من سنه تقصد؟ عايدها اكتر من سنه وللاسف هو كويس جدا في كل حاجه لكن في الدراسه مش عارفين ايه النظام معاه وخد اصغر منه وقت على طول ايه؟ يعني هو كويس في كل حاجه الحمد لله مطيع وكويس في الثانويه والكلام لكن في الدراسه ما بيسمع يعني يقول يعني بيسمع الكلام بسيط وكده وبعد كده تحس ان هو بينفذ لكن ما بينفذش. طيب هو بيمتحن حاليا صح؟ بيمتحن حاليا سنة. طيب طب طيب انا هقول لك تتعامل معاه الفتره دي ازاي وبعد كده ان شاء الله اسمعني. بصوا يا جماعه فتره ثانويه عامه اصلا حتى لو هو شخصيه سويه وبيذاكر وبيعمل وبيسمع الكلام وبيروح الدروس وشايف مستقبله وعارف هدفه هي اصلا فتره ضغط غير عادي، ضغط غير عادي عن الاولاد، ضغط غير عادي من المدرسين، ضغط غير عادي الامتحان ما اعرفش ايه، لا ده فلان سرب الامتحان وعرف وانا لا ده انا كان نفسي مش عارف. يعني هي في ضغوطات. انا في الفتره دي بطالب كل اب وكل ام ما تضغطش على ابنك. بص هو خد بالاسباب وذاكر وعمل النتيجة على الله سبحانه وتعالى وأنا كأب وأم أقعد أدعي وابتهل لله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل يكبر بخاطرنا في أولادنا في الموضوع ده. موضوع عايد كذا سنة وهو شاطر في كل حاجة ما عدا الدرس، مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ على فكرة يعني أنا بس مش عايزة يعني أصدمكم، الدراسة ما هي إلا مجال من ضمن المجالات، صحيح إحنا بنقول عنق الزجاجة ومحتاج إن هو يبقى فاهم دوره، طب هل هو عنده مثلا كرة، هل هو ده طاقته آخره هو فعلا بيذاكر وبيعمل وبعدين مثلا ده طاقته، هل عنده مثلا قلة تركيز؟ لا ده هو عنده مثلا هو بيحفظ وبعدين بينسى، طب حاجات خاصة مثلا نعلمها له مهارات، يعني لازم أعرف فين الخلل بالظبط، ولا هو ده يا حبيبي يعني ده آخرك، يعني هو أنا ماليش في الدنيا دي أوي لكن بعرف معرفش أعمل إيه كويس، بعرف أصلح إيه، بعرف أروح إيه، فأنا لازم أشوف مجال تاني موازي لابني. عشان كده انا بقول لك في الفتره ديت فتره والله من 10 سنين بنبتدي انا ابني بيبرع في انهي مهنه وفي انهي حرفه وفي انهي كذا وفي انهي كذا، ده شيء مهم علاوه على الدراسه. في حاجه اسمها التعليم الموازي، يعني انا مثلا ان شاء الله مثلا هو في نجح الحمد لله ودخل كليه مش عارفه ايه ودخل كذا، احنا عايزين له لا مش شرط، المهم هو بذل طاقته في الفتره دي محتاج منكم دعم، ارجوكم ما تلموهوش ابدا ابدا ولا تسقطوا عليه، اديله دفع ان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله انت تعبت بس اعمل شويه. طب لو هو مقصر ومضيع وما بيسمعش كذا انت اللي هتتحمل الامر وعرفه ده هو كبير وانت كاب، انا فرحت جدا ان انت اللي اتكلمت وانت اللي حريص على ابنك، احنا بنتمنى كل الاباء والازواج يبقى هم اللي كده، ما تبقاش الام هي اللي متصدره مش هيسمع وبيبقى لها ماما كده، لكن ده دورك وانا مبسوطه ان انت اتصلت. انت اقعد معاه قول له حبيبي وضعك كذا والدنيا كذا والهدف كذا ركز بس. طبعا احنا خلاص في وقت يعني خلاص اللي ذاكر ذاكر زي ما بيقولوا، فيبقى محتاج مني ايه؟ انا حبك يا ابني على اي وضع لازم يوصلوا كده، مش عشان انا عدت وعشان انا بعمل فانا خلاص ابويا كذا وانا ماليش لازمه وحاسس انا مع، لا لا لا انا بحبك على اي وضع، يعني اعرف حاله من الحالات الاب لقى الابن متوتر ومش عارف وجات له مش عارفه ايه ليله الامتحان خده قال له سيب ما تعملش وخده وقام جاي واخد ومشي معاه وجاب له ايس كريم ومش عارفه اعمل تعمله انت ابني على اي وضع انا قبلك انت حبيبي، ده المعنى اللي لازم يوصله. ان شاء الله ربنا يسهل نبقى نعمل حلقات للدراسه، ولو تكلمني بعد انتهاء الثانويه العامه بتاعته في حاجات كتيره جدا جدا يا ريت تتابعوها مع الحلقات ان شاء الله هنتعرض ليها. معانا اتصال ولا نكمله؟ معانا ام محمد من اسيوط، سلام عليكم يا ام محمد. ايوه السلام عليكم يا دكتوره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يخليك الحمد لله كل سنه وحضرتك طيبه وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. يا رب احنا واياك والمسلمين اجمعين. اتفضل. يا رب الله يخليك. معلش انا كنت عندي استفسار، انا عندي بنتي عندها 16 سنه. هي كانت من النوع اللي مرتبطه باباها قوي. فهي انا يعني انت عارفه طبعا البنات بترتبط باباها اكتر. يعني هي انا مش هقول لك ان انا كنت عصبيه معاها، بس هو باباها زي ما تقولي ايه الشغل بتاعه بيجي مثلا ساعتين في اليوم وخلاص وباقي اليوم كله بره. فطبعا مين اللي بيتصدر في الاوامر او مين بيتصدر لا ده غلط لا ده صح؟ الام. فللاسف الموضوع ده عمل زي فجوه. ما بيني وما بينها. يعني ان بابا ده هو الكويس، بابا ده اللي حبيبي، بابا اللي بيعمل كل طلباتي، وانتي اللي هنا اللي ايه اللي بتخوفينا في البيت او اللي بترعبينا او او او. عن شرط لو في طلب او في حاجه يبقى اقول لماما عشان هي تتوسط لبابا. اوكي. دلوقتي هي دخلت سن المراهقه، هي كانت في مدرسه خاصه، بس احنا طبعا في عندنا في الصعيد الثانوي في مدارس حكوميه، فهما كانوا مرتبطين ببعض من اول كي جي لغايه اعدادي، هما فصل واحد. دخلنا فصل ثانوي للاسف اتعرفت عليها، هي من النوع الطيبه قوي بنتي، اتعرفت عليها واحده اسمها يعني مش بدون ذكر الاسماء، البنت دي من النوع اللي لسانها حلو، انت حبيبتي احنا اصحاب سرك معايا، بدات تتدحلج في الحته دي، بدات تكذب بنتي ليها. فحسيت ان بنتي اتغيرت في السلوكيات، في ايه؟ في الالفاظ. انا مش متعوده على الكلام ده معاكي، يعني احنا في البيت لا ما ينفعش الكلام ده، يا ماما ده كلهم بيقولوا كده. انت ايه؟ انت مش عايشه معانا، انت بقى قديمه، انت بقيت خايفه اضغط زياده البنت الثانيه تجذبها. لغايه ما اول مره اشوف البنت دي دخلت بيتي اول مره، انا صعقت يا دكتوره، يعني انا اول مره اشوف المنظر ده، لا مش بنتي اللي تمشي مع الاشكال دي، يعني كلنا مسلمين والحمد لله، بس انا ما احبش ان دي تكون صاحبه بنتي. فبدات ادخل باباها في الموضوع. شفتي ايه يعني؟ يعني ايه اللي انت شفتيه اتخضتي منه؟ لبس شفت ايه؟ ان هي اول مره تدخل بيتي لقيتها دخلت على الاوضه عند بنتي وفتحت الباب وتغير في الهدوم، شفت معلش يعني اللبس مش مناسب، شفت لا حاجات ما ينفعش ان انا اخلي بنتي تمشي، يعني ما اعرفش انا ده اللي شفت، ده القشور. طيب اتكلمتي مع البنت يا ام محمد؟ اتكلمتي مع البنت؟ اتكلمنا انا وباباها كتير، لقينا البنت منجذبه ليهم بطريقه مش حلوه خالص. بعد كده بدات تقول طب ادوني السنه كلها، ادوني الترم الثاني، انا هسحب نفسي منها. اديناها الترم الثاني، لقيناها برضه في الاجازه عايزه تخرج معاهم. باباها دلوقتي توصل ان احنا شلنا الموبايل منها عشان ما يبقاش فيه تواصل ما بينهم وبين بعض. طيب بس فوجئنا ان البنت بتكلمها برضه من ورانا، فانا ايه الحل دلوقتي؟ اسمعيني هقول لك حل ممتاز جدا. بص موضوع طبعا ان البنت مياله لباباها ده طبيعي جدا، يعني طبيعي جدا، حبيبه ابوها في البيت اللي جاي يلا اوعوا سيبوه تعبان حضروا له يلا امشوا مش عارفه ايه قاعده تهويله يا حبيبتي وقاعده، يعني البنات هم بيخلوا الرجاله ملوك في البيت. عايزه اقول لك ده شيء طيب وده شيء جميل وصحي للبنت وللاب. الاب دايما بيبقى معاملته مع اولاده البنات مختلف تماما مع الصبيان، والبنت كمان تشبع من العواطف من الاب ومن الاخ ومن اللي حواليها، ده شيء جد انا يعني حلو. بس ايه ماما بتاعت الطلبات ماشي انا العود دلوقتي، لكن هيبقى في صحوبيه وصداقه بعد ما تعدي المرحله دي، انت ده اللي هتبقي سرها وانت اللي هتقولي حاجات هتقدر تقولها لك انت مش هتقول لباباه، ده جزء. مع اني والله اعرف ناس يعني صاحبها ابوها مش امها، لكن مش دي المشكله دلوقتي. خلينا في اللي اكبر من كده، مشكله الصحوبيه والبنت الغير مناسبه. بصي انا هقول لك على فكره واتعملت وجربت ونجحت، ادام حد عملها وجربها ونجح انت كمان تقدري تعمليها. ليه ما حاولتيش تخش بيت البنت دي؟ مين ابوها؟ مين امها؟ كيفيه التربيه؟ الدنيا في بيتهم عامله ازاي؟ الام تفكيرها ايه؟ الاب تفكيرها ايه؟ واعمل ايه؟ واخلي بنتي تشوف. لو لقيت الامر مش مناسب ولا وفعلا كذا والبنت بنتي اللي تشوف وتقول وتقرر امر زي ده خلاص، لكن لو لقينا ان ينفع ان ناس مش فاهمه عن ربنا حاجه، مش عارفه ما بيصلوا لكن بيستجيبوا، ناس طيبين بس ما حدش كده، اعمليها دعوه الى الله وتاخدي فيهم ثواب لو انت صاحبه شخصيه قويه ومؤثره. لكن لو انا بندرج تحت الاخرين لا، يبقى زي ما انت ما بتقولي اقطع. موضوع الالفاظ احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل يوم عن الالفاظ، هيبقى يوم تحفه جدا طبعا. بص المصطلحات اللي طالعه، هي الفكره في ايه؟ خلط المصطلحات اللي بيقولها الشباب، وتبص تلاقي البنات تقول لا حبيبتي انت بنت ما ينفعش تقولي كلمه، ما اعرفش ينفع اقول الكلمه دي، يعني كلمه فظيعه جدا جدا، والبنت تقولي لا ده حلوه كذا، حلوه كذا ايه او وحشه كذا، نفس اللفظ يعني يعني يعني ازاي بنت تقول لفظ يعني وحش جدا جدا، وحتى لو ولد ازاي تقول حاجه زي كده، حاجه تخدش الحياه، يقول لك في حريم واقف ما تقولش كده، طب لو ما فيش حريم هتقول؟ موضوع الالفاظ بيجي ان انا بحسسها بانوثتها وان ما ينفعش يطلع من البنت كده، والبنت لها كلمات ولها كذا يعني. معلش يعني انا مره كنا في عريس جاي لواحده وبنفرجوا عليها بس من غيرها ما تعرف، وهي ماشيه بقى تقول والله لا مش عماله تقول بس بعدوني انا ما اقدرش اتعامل مع حد بيقول الحاجه دي، منها كانت بتهزر. ولكن الانثى لها الفاظ ولها كلمات ينفع ان ايه، ينفع انها تتقال والتاني ما ينفعش انها تتقال. موضوع جربي موضوع انك تخترق البيت الاخر دوت وتشوفي والبنت وكذا، الجرأة مش وحشة بس الجرأة يعني بعدم حياء وبأدب. انا داخلة بيت بتحسس فيه، فين اداب الزيارة، فين اداب الجلوس، الحاجات دي مهمة خصوصا نعلمها لبناتنا ونخلي بنتي هي اللي تشوف عشان هي اللي تقرر بعد كده. لقيته بيت غير مناسب يبقى هي شافت وانا ما قلتش، انا وريتك بس الامر عامل ازاي. ولو هي بالسلب بقى لا ده مش بس الفاظ، لا استغفر الله، حاجات وحاجات في الاخلاق، حاجات في العلاقه مع ربنا كذا كذا، لا يبقى القطع. لكن في قدامي فرصه افتحها، توكلي على الله. معانا اتصال، مين؟ حد من القاهره؟ مين؟ اميره من القاهره. السلام عليكم يا اميره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الله يسلمك يا حبيبه قلبي، الله يكرمك، اتفضلي. يا عسل، قولي، خليك اتكلم في المره. هبدا بكلمة بقاله كذا حلقه، عايزه اكلم طنط، عايزه اكلم طنط، اتكلم. أنا طنط. ازيك يا حبيبتي، انت اسمك ايه؟ انت مين؟ انا حمزه. انا حمزه. انت حمزه، ده انت البطل حمزه، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، الشجاع القائد ما شاء الله حمزه. انا بحبك خالص يا حمزه. انت هناك؟ الايه؟ انت في بيتك؟ انا في بيتي، يعني هو ده بيوت منوره زي بيتنا كده يعني. ربنا يكرمك يا حمزه. ربنا يخلي حضرتك. الله. بقول لحضرتك، هو عنده سنتين وعشر شهور. ممتاز جدا. بيخاف، يعني بيخاف جدا يعني. من ايه؟ هو يعني لو الجيران مثلا بيخبطوا فوق او كده يجي يجري في حضني، خايف منهم، اقعد اقول له جيران مش عارفه ايه، مفيش فايده. بس انا بقعد افهمه، بس المشكله ان احنا لما بنروح مثلا عند يا عسل هو مش بيخاف يا ماما. طب اسمعيني اسمعيني عشان ما تتكلميش قدامه وتقولي كده. اسمعيني معانا دقيقه ايه بس، اصبر عليا، انت واخد مني دقيقتين. بصوا يا جماعه، في البدايه كده حمزه حمزه وهو صغير سنتين وبيتكلم وعنده قدره، وانت فين وانت في بيتك وباصص عليا، دي شخصيه ما بتخافش. وهو قال انا ما بخافش. انا عايزاكي تعملي معاه حاجه بسرعه قبل ما يقفلوا علينا، عايزاكي تحكي له عن سيدنا حمزه، انا ليه سميتك حمزه، حمزه ده يعني الاسد، حمزه ده يعني وقف كده للكفار وقال لهم بس، هو انتوا بتقولوا كده على محمد وانا على دينه؟ حمزه ده كان بس يتكلم كده الناس تخاف منه، وقد ايه كان فارس شجاع، وقد ايه كده. علميه الشجاعه. خايف من الصوت؟ ايه يا حبيبي ده صوت عادي، تعالى كده نقرب واشيله واطلعه ناحيه الصوت وقربه. خايف من تحت السرير؟ لا تعالى احنا هننزل تحت السرير ونشوفه ايه اللي تحت السرير المضلم، الحاجه البعبع اللي عامله هسس للناس دي. الحاجه اللي بيخاف منها اروح معاه فين؟ باب الحمام، في كذا، الحاجات دي بتساعده ان هو يكسر حاجز الخوف تجاه الامر. علميه عن سيدنا حمزه وخليه يتصل بيا تاني، سعدت بيكم. انا يعني في نهايه الحلقه طبعا عندي حاجات كتير، ان شاء الله نكملها الحلقه الجايه، الانشطه ايه اللي عاملها مع اولادي في مراحل العمريه عشان غرز الثقه. شكرا يعني صبركم علينا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حين.